يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: باب جامع أوصاف الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله وجمع طرق روايته، فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. هؤلاء أربعة من الشيوخ، وأبو كريب رواه من طريقين، ولهذا يعد هذا الحديث رواه مسلم من خمسة طرق، إلا أن هذه الطرق فيها متابعات، ومدارها على هشام بن عروة هو مدار هذا الحديث، وقد رواه عن هشام بن عروة أبو أسامة وجرير وابن نمير ثلاثة هم شيوخ لشيوخ مسلم. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله اختصر هذه الروايات الخمس وجمعها في ثلاثة طرق، وقرن بين كل طريقين لأن الشيخ فيهما واحد، فأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أبو كريب رويا هذا الخبر عن ابن نمير، وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية رويا هذا الخبر عن جرير، وأبو كريب في رواية أخرى روى هذا الخبر عن أبي أسامة، وكل من ابن نمير وجرير وأبو أسامة رووا هذا الخبر عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو مسند الحديث ورواه عنه عروة بن الزبير، وعن عروة رواه هشام، وعن هشام تفرعت رواية هذا الحديث حيث رواه أبو أسامة وجرير وابن نمير. وهذا الصنيع من الإمام مسلم رحمه الله يدلنا على خبرة مسلم في جمع الطرق بين الروايات، وإلا لو رجعنا إلى مصادر السنة في رواية هذا الحديث لرأينا أن المؤلف يورد رواية أبي بكر بن أبي شيبة إلى سفيان بن عبد الله، ثم يتبعها بعد ذلك برواية أبي كريب إلى سفيان، وهكذا في رواية قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وأبو كريب عن أبي أسامة. لكن مسلم رحمه الله اختار هذه الروايات وجمع الطرق في هذا الحديث ليبين لنا إن هذا الحديث مشهور في طبقة رواة التابعين ومن بعدهم، وإن كان هذا الحديث في أصله فردا وفي أصله حديثا تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سفيان ابن عبد الله الثقفي، ورواه عنه عروة بن الزبير، ومن عروة أخذه هشام بن عروة، وهذه الطبقات الثلاث كان الحديث فيها فردا، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث فرواه عن هشام بن عروة عدد من علماء الرواية. وهذا الحديث كما ترجم له الإمام النووي بقوله جامع أوصاف الإسلام، لأن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يقول له شيئا يتعلق بمعرفته للإسلام، يكتفي به عن السؤال ولا يحتاج إلى أن يسأل شخصا عن الإسلام وطرائق الإسلام وشرائع الإسلام وواجبات الإسلام. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الأمر الأول أن يقر وأن يصدق وأن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة، فقال له: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. والأمر الثاني أن يستقيم على ما جاءت به الشرائع، أن يستقيم على ذلك، يعني أن يداوم على هذا الإيمان وأن يقوم بكل ما يوجبه عليه هذا الإيمان وأن يجتنب كل ما يحذره منه هذا الإيمان. هذا معنى قوله آمنت بالله فاستقم. وفي بعض الروايات قل آمنت بالله ثم استقم، يعني التزم أو الزم هذا الإيمان الذي عرفته. جاءت العبارة هنا مجملة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه حيث ساقه وبيّنه مفصلا، كما في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين الإيمان وأركانه وتبين ما الذي يجب أن يؤمن به العبد، وتبين ماذا يترتب على الإيمان من تبعات من أداء للواجبات ومن هجر للمنكرات. ولهذا قال قل آمنت بالله ثم استقم، واستقم يعني اطلب الاستقامة والاستمرار والمداومة على ما آمنت به. ولذلك كان هذا الخبر أو كان هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة التعريف بجوامع الإيمان، التعريف بالإيمان على سبيل الإجمال. وهذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وسيمر بنا في دراستنا لهذا النوع من الأحاديث في كتاب جامع العلوم والحكم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله كما ذكرت من هذه الطرق، وهي تعد 5 طرق، سمى فيها شيوخا وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وقد مر بنا ترجمة بعضهم، لكن دراسة الإسناد تتطلب منا أن نذكر. فالإسناد الأول من رواية أبي بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا شيخ الإمام مسلم الأول، ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا ما أشار إليه الإمام مسلم في المقدمة من أنه إذا كان الحديث عنده من طرق فإنه يبدأ بأكثرها صحة وأبعدها عن الخطأ. وهذا الصنيع يقتضي تقديم أبي بكر بن أبي شيبة على غيره من شيوخ مسلم. وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وأما شيخهم فهو عبد الله بن نمير، أورده وذكره الإمام النووي بقوله ابن نمير، هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة. وهذه العبارة وقولهم صاحب حديث هذا مصطلح يستخدمه المحدثون يريدون به أن هذا الراوي له كتاب مؤلف في الحديث. معنى صاحب حديث يعني صاحب كتاب مؤلف، أي أنه ممن عني بكتابة حديثه وجمعه، وأنه يحدث من كتابه، فقيل فيه إنه صاحب حديث. وقوله من أهل السنة ظاهره أنه يعني ممن يستنبط علمه ورأيه مما يرويه من الكتب، وأنه يعني لا يتبع فقيها معينا، وإنما يأخذ علمه من الكتاب والسنة، فيقال فيه صاحب سنة. قال من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، وهي الطبقة التي تعد في شيوخ أهل الكتب الستة، وفي زمنهم كان التمذهب، وفي زمنهم كان الفقهاء ينتمون إلى المذاهب، فمن هذه الطبقة مثلا الإمام الشافعي، ومن هذه الطبقة كثير من تلاميذ أئمة الفقه كالإمام مالك والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم من الفقهاء. فهذه الطبقة كانت تنتمي إلى هذه المدارس الفقهية، ومن لم ينتمي إليها وكان يستنبط من الكتاب والسنة يقال فيه إنه من أهل السنة، وأنه صاحب حديث، أي لا ينتمي إلى مذهب فيما يبدو، والله أعلم. قال مات سنة 99 من الهجرة وقد أخرج له الجميع، هذا عبد الله بن نمير. وأما الإسناد الثاني فقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وقتيبة يكون لقبا. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وأخرج له الجميع. وأما إسحاق بن راهوية فهو الإمام المشهور، ترجم له الإمام مسلم رحمه الله، ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروذي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين للإمام أحمد بن حنبل. ومعنى قرينه يعني أنه يشترك معه في الرواية، أنهما طلبا العلم معا وأخذا عن الشيوخ معا وسمعا من شيوخ سواء، فمن كانت هذه حاله يقال فيه إنه قرين لفلان. لكن أحيانا هذه المقارنة قد يترتب عليها أن أحدهما يسمع من الآخر حديثا ما سمعه من الشيخ فيأخذه عن قرينه ويرويه، فإذا تبادل هذه الرواية وكل سمع من قرينه وروى عنه يوصفون بأنهم قرين مدبج، ويقال في رواياتهم رواية الأقران والمدبج، يعني أنهم طلب العلم عن أو أنهما طلب العلم عن، وأن كل واحد منهما روى عن الآخر، إلا أن الوصف هنا بأن هما قرينان لا يشعر بأن أحدهما روى عن الآخر. قال: ذكر أبو داود يعني صاحب السنن وهو من تلاميذهم، لأن أبا داود سمع من الإمام أحمد وروى عن إسحاق، قال إنه تغير قبل موته بيسير، لكن مثل هذا لا يؤثر ولا يضر في رواية إسحاق، لأن إسحاق صاحب كتاب، وقد طبع مسنده، له مسند كمسند الإمام أحمد. نعم لم يوجد المسند كاملا، وإنما وجد جزء منه وطبع في نحو من 3 مجلدات. قال: مات 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا إسحاق ابن إبراهيم، وقوله جميعا يشعر بأن كلا من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويا رويا هذا الخبر عن جرير. وأما جرير فقد مر بنا أيضا فيما درسناه، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال: ثقة صحيح الكتاب، مات 88 و100، وقد روى له الجميع. ونلاحظ هنا أن كثير ممن أخذ عنهم الإمام مسلم هذا الخبر أصحاب كتب ومؤلفات، مما يعطينا فهما بأن الإمام مسلم رحمه الله وإن بنى كتابه على الرواية، لكن الأخذ من المؤلفات السابقة له ووجود المصادر المكتوبة لكتابه أمر ظاهر في هذه الرواية، وهذا مما يزيد هذا الكتاب وثوقا، ومما يزيده يعني ضبطا. ثم قال: حاء، وقد قالها أيضا عند رواية ابن نمير، وقد مر بنا ما معنى هذه الكلمة، ذكرها الإمام النووي في المقدمة، وبين أن الرواة يستخدمونها عند تحويل الإسناد إذا كان الحديث يروى من أكثر من طريق، فعند ملتقى الطرق يورد السند الأول ثم يقطع، ثم يورد السند الثاني ثم يقطع، ثم يورد السند الثالث ثم يقطع، ثم بعد ذلك يورد من عليه مدار الرواية. ومن أجل أن ينبه لهذا القطع يورد لفظة حاء، تكتب هكذا حاء مفردة كما قال، والمحدثون في نطقها على 3 أوجه، منهم من يقول حاء، ومنهم من يقول الحديثة، يعني إذا وقف عليها يقول الحديث، وبعضهم أشار إلى أن هذه الكلمة إذا رسمت تقرأ صح صح، لكن المشهور عند المحدثين أن ينطقوها حاء مفردة حاء. وهذه الكلمة استخدمها أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن الإمام مسلم استخدمها أكثر من استخدام الإمام البخاري. قال حاء، قال وحدثنا أبو كريب وقد عرفنا من هو، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبو أسامة، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بأخر يحدث من كتب غيره. وهذا التحديث من كتب الغير في الحقيقة وليس عيبا وليس مطعنا، وإنما ذكر هنا لإثبات الواقع. والتحديث من كتب الغير ينبئ عن أمرين، ينبئ عن أن هذا الراوي يقارن في روايته بكتابه مع كتب غيره، ولعل جودة حفظه لكتابه تجعله يقرأ من كتب الآخرين، والمراد بالآخرين هم أقرانه وزملاؤه الذين تلقوا الحديث معه. وما دام كل يكتب عن شيخه فالاختلاف يسير إن وجد اختلاف، والأصل أن لا يوجد اختلاف. فعندما يقرأ من كتب غيره ولا يخطئ ولا يختلط عليه ما في كتب غيره، يدل ذلك على تمام ضبطه وحفظه. لكن المحظور في هذا النوع من الرواية أنه لا يكون ضابطا لكتابه ولا عارفا لكتابه، فيقرأ من كتب غيره، وربما وقع خطأ في كتب غيره فيقرأه دون أن يتنبه لذلك الخطأ. هذا محل الملاحظة في القراءة من كتب الغير. إذا قول الحافظ ابن حجر إنه كان يقرأ من كتب غيره ولا يعد مثلبة إلا إذا أشار إلى أن كتب الغير يكون فيها خطأ فيمضي عليه الخطأ دون أن يتنبه إليه. قال كلهم، أي هؤلاء الرواة أبو أسامة وجرير وابن نمير، رووا عن هشام، كلهم عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير الأسدي، قال ثقة فقيه، ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100، وقد روى له الجميع. وهذا الحديث رواه عن أبيه، قال عن أبيه وهو عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، يعني في أوساط التابعين، لأنه كما ذكرنا في درس ماض أنه كان من الفقهاء السبعة في هذه المدينة المباركة، سبعة من العلماء كانوا كلهم أو جلهم من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تسنموا العلم وعرفوا به وكانوا يجتمعون على الفتوى. اشتهر هؤلاء السبعة منهم فقيل الفقهاء السبعة، وكان الناس يصدرون عن رأيهم ولا يخالفونهم، منهم عروة بن الزبير رحمه الله قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، أي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ومسند الحديث في هذا هو سفيان بن عبد الله الثقفي، قال سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي صحابي، وكان عامل عمر رضي الله تعالى عنه على الطائف، ومعنى عامل عمر يعني كان هو المسؤول عن جمع الزكاة لعمر رضي الله تعالى عنه في منطقة الطائف، وكان معروف في عهد عمر أنه لا يولي على المسلمين في الإمارة وفي العمالة إلا من كان صحابيا. هذا ما يتعلق بسند الحديث. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قولي الإمام النووي يشرح فيه حديث عن حديث عمران بن حصير رضي الله عنه ومقاطعة بشير بن كعب لعمران عندما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحياء، وأن الحياء كله خير، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، فكان بشير بن كعب يقول إنه قرأ في كتب الحكمة وفي الكتب السابقة أن منه يعني من الحياء سكينة ووقار ومنه ضعف، وقد أغضب هذا القول عمران رضي الله تعالى عنه، ولهذا ظهر أثر الغضب في وجهه. قال الراوي عن عمران فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقف عندها الإمام النووي رحمه الله وقال إن هذه اللغة لغة فصيحة، وأنها من لغة أكلوني البراغيث. قال هكذا حتى احمرتا عيناه، كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على لغة أكلوني البراغيث، ومثله يعني قول الله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها، ومثله يعني مثله في هذه اللغة قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال وأشباهه كثير، يعني في لغة العرب، وأشباهه كثيرة معروفة. ف فلا ينبغي أن يعترض على هذه اللهجة أو هذه اللغة، ولا ينبغي أن يضاعف من شانها، لأنها لغة تحدث بها القرآن وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة من أفصح ما جاءت به لغة العربي. قال: ورويناه في سنن أبي داود. هذه العبارة هكذا تقرأ، رويناه، على أنها يعني منسوبة، الاسم مسند إلى ضمير المتكلم، رويناه، ومسند إلى فاعله، وتارة يقرأه البعض بقولهم ورويناه ورويناه، على أن الكلمة مسندة إلى ما لم يسمى فاعله، يعني مبنية للمجهول. وبعض علماء الرواية يفرق بين اللفظتين، يقول: إن كان الشخص تلقى ذلك بالإسناد، إن تلقاه بالسند المتصل، فينبغي أن يقول ورويناه، يعني رويناه بالسند المتصل. أما إذا كان تلقاه بغير سند متصل أو بسند غير متصل، فلا ينبغي أن يقول رويناه، لأنه في هذه الحالة يوهم أنه تلقاه بالاتصال، وإنما يسوقه بهذه الصيغة ورويناه، ليشعر بأن هذا الخبر الذي تلقاه فيه انقطاع، فيه انقطاع. ولهذا قال هنا: ورويناه في سند أبي، في سنن أبي داود، يعني هذه اللفظة بدلا من قوله واحمرت عيناه، قال واحمرت عيناه، احمرت عيناه من غير ألف، قال وهذا ظاهر، يعني وهذه العبارة ظاهرة موافقة للجمل التي تأتي مسندة إلى الفاعل دون أن تنسب إلى الضمير ثم يأتي الاسم الظاهر من بعدها. قال واحمرت عيناه من غير ألف، من غير ألف واحمرتا، وهذا ظاهر. قال وأما إنكار عمران رضي الله تعالى عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ولذلك قال له: أنت تعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا فيما عرضناه في الدرس الماضي أن الحياة في مفهوم الشرع هو الذي قصد به أنه خير كله، وأما في مفهوم بعض أهل العرف الذين يصفون الخبر والعجز بأنه حياء، هذا الذي أشار إليه بشير ابن كعب. قال: وما لا تعارض، أي تأتي بكلام فيه في مقابلته، يعني مقابلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعترض بما يخالفه. وقوله إنه منا لا بأس به، معناه هو ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة، والله أعلم. وهذه تزكية كانت من مجموعة تلاميذ عروة تلاميذ عمران لبشير بن كعب بأنه من أهل السنة وليس من الذين يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، لكنه أراد أن يبين أن هذا المعنى مذكور في الكتب، هذا ما قصد. قول مسلم رحمه الله: قال أنبانا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي، وهذا في الإسناد الأخير من الحديث، يعني آخر حديث من أحاديث الباب وآخر سند من الأسانيد التي ساقها مسلم. قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: هذا الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسحاق، يعني إسحاق بن راهوية، فإنه مروزي أي من مدينة مرو. فأما النضر فهو ابن شميل الإمام الجليل، وأما أبو نعامة قال بفتح النون، واسمه عمرو بن عيسى بن سويد، وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم. قال: وقد قدمنا في الفصول وبعدها، يعني أن هؤلاء الذين يوصفون بالاختلاط إن كان قد أخرج لهم أصحاب الكتب الستة أو إن كان قد أخرج لهم صاحب الصحيحين، فمعناه أنهم تحريا في الإخراج وما رواياه عنهم، فإنه مما صحت روايته وأنهم أخذوه عنهم قبل الاختلاط. هذا معنى قوله: فهو محمول على أنه علم أنه أخذ أو أخذ عنهم قبل الاختلاط. وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء، هذا ضبط كلمة حجير، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة. هذا ما يتعلق بروايات هذه الأحاديث وما علق به الإمام النووي رحمه الله على حديث عمران. يسأل سؤال يقول: ما حكم الجمع والقصر والصلاة في السفر، وكم مدته، وإذا لم يأخذ المسلم بهذه الرخصة هل يعد مخالف للسنة؟ السؤال الثاني: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجزاكم الله خيرا. أما الفقرة الأولى من السؤال أو السؤال الأول، يسأل: ما حكم الجمع والقصر للصلاة في السفر؟ المسافر على حالين: إما أن يكون جاد في السير مشتغل به كالذين يخرجون من بلدانهم يريدون بلدا أخرى، سواء كان السفر بالطائرة أو بالقطار أو كان السفر بالسيارة أو بالباخرة أو بالدواب، فما دام قد شرعوا في السفر وجدوا السير فيه فإن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين وأن يقصروا من الصلاة، لهم أن يقصروا فيصلوا الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، وأما صلاتي المغرب والفجر فلا قصر فيهما. ولهم أن يجمعوا بين الصلاتين، يصلون الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، والفجر لا تجمع. والجمع قد يكون جمع تقديم، بمعنى أنهم يصلون الظهر في وقتها ويعجلون بصلاة العصر، ويصلون المغرب في وقتها ويعجلون بصلاة العشاء، وإما أن يكون جمع تأخير بأن يؤخر صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر فيصلون الظهر والعصر، يؤخرون الظهر عن وقتها، وهكذا في المغرب والعشاء يؤخرون المغرب عن وقتها فيصلونها مع العشاء في وقت الآخرة. هذه الأعمال القصر والجمع مشروعة لمن جد في السير، للناس الذين دخلوا واستمروا وهم مستمرون في السفر لهم أن يفعلوا ذلك. وهذا الأمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه يعني نزل في قصر الصلاة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كثير أو في أسفاره، وقد عرف في كتب الفقه وانعقد الإجماع على ذلك. ولم ينازع في هذا أعني في قصر الصلاة أحد، وإنما محل الخلاف والنزاع إنما كان في الجمع بين الصلاتين، مع اتفاق أهل القبلة على أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في المزدلفة، الإجماع منعقد في ذلك. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ما كان يرى الجمع بين الصلاتين في السفر، وإنما الذي فعل حمله على أنه جمع صوري، لكن الأدلة الكثيرة التي ساقها أهل العلم ترد هذا الرأي، وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه رضوان الله عليهم جمعوا، وأظهر ما ينقض هذا الرأي ما يسمى بجمع التقديم، جمع التقديم. لكن المسافر له حالة ثانية، وهو حال نزوله بعد الجد في السير، يعني أحيانا يأتي الشخص إلى بلد وهو لا يريد المقام في هذا البلد، وإنما مواصلة السير بعد راحة تكون في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل. هذا الذي يقيم في البلد أياما وهو يرغب في الارتحال، هل يعتبر مسافر وينطبق عليه حكم السفر، وله أن يجمع بين الصلاتين، وله أن يقصر من الصلاة، أو ليس له ذلك؟ علماء المسلمين على أن من يقيم أياما في بلد وهو لا يريد البقاء وإنما يريد التحول منها يعطونه حكم المسافر، يعطونه حكم المسافر، بمعنى أنه يرخص له أن يقصر من الصلاة فيصلي الرباعية ركعتين. ومسألة الجمع أيضا محل خلاف بينهم، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله إلى أن لهذا الإنسان الذي يقيم في بلد إذا كانت إقامته لا تتجاوز 20 صلاة، يعني 4 أيام، لأن نحن نصلي في كل يوم 5 صلوات، فإذا كانت إقامته لا تتجاوز 20 صلاة فله أن يقصر من الصلاة، لأن الإقامة 3 أيام هي المرخص فيها للمسافر. ولو حسبنا يوم الدخول أو يوم الخروج فتكون 4 أيام، فما دامت الإقامة لا تتعدى 4 أيام يكون حكمه حكم المسافر، فله أن يقصر من الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن للمسافر أن يقصر من الصلاة أكثر من 4 أيام. لماذا؟ قالوا لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء نسك الحج أقام قبل، وصل إلى مكة في اليوم 4 من شهر ذي القعدة، وغادر مكة في اليوم 3.